أيا حجرة ضمت جمال محمد حويت مليحا كاملا يخجل البدر. مضى العمر يا سيدي وانقضى يا عيني ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرا. مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا أبو إبراهيم جرح القلب طيبا طيبا وبعيش ما شفت فد يوم يا طيبا. يا حادم شو توسل برض طيبا. سلام اقرأ على سيدي البريء. أيابا وحق اللي كون الكونين وحدة محمد بالكمال انفرد يا بي يا بي وحدة يا سيدي. عرج لسدرة المنتهى المختار وحدة بعين البصر شاف يا يابا رب البرية. اي والله يابا محمد على الأمم رافع علمنا وباسم الدين فهمنا وعلمنا يابا علمنا والله يا الرايح للروضة عليمنا سلم على النبي خير البرية. اللهم صل وسلم وبارك. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: